الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. قال رحمه الله: وقد سبق فضل التشييع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. هذه مسائل جمعها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، ومنها التشييع للجنازة، تشييع للميت. وسبق أن عقد بابا أورد فيه فضل اتباع الجنائز، أورد فيها حديث البراء: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها اتباع الجنازة إذا مات فاتبعه. وذكر أهل العلم رحمهم الله أن في اتباع الجنازة فوائد، في اتباع الجنازة فوائد عظيمة، منها أن من يتبع الجنازة ويمشي وراءها يتحرك في قلبه أنه سيحمل يوم مثل هذا، تذكر أنه سيحمل، ستنتهي دنياه وصحته وعافيته وتجارته، كل هذا ينتهي، وأنه مثل هذا المحمول سيحمل، لأن هذا المحمول كان يمشي مثله على الأرض في مصالحه وفي أموره. ثم المحمولين ليسوا كلهم طاعنين في السن وكبار، أحيانا منهم صغار وأحيانا أطفال وأحيانا شباب، فلا يميز الموت بين صغير وكبير. فلما يحمل جنازة ويتبعها يتحرك قلبه أنه سيحمل يوم، اليوم هو حامل وسيأتي عليه يوم يكون محمول. وهذا فيه فائدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تذكروا هذا من لذات عن الموت، لأن تذكر الموت يقظة للقلب. سبحان الله، تذكر الموت حياة، تذكر الموت حياة، حياة للقلب، القلب يحيا وتزول عنها الغفلة التي هو فيها. ومن الفوائد أن في جبر لخواطر المصابين قرابة الميت وتسلية لهم لما يروا إخوانهم معهم في مصابهم وإلى جنبهم، فهذا فيه جبر لخواطر المصابين. ولهذا تجد المصاب وهو يحمل جنازة لما يرى فلان وفلان من جيرانه وأقربائه وأصدقائه وكذا حوله يأنس بذلك، يأنس بذلك، ويكون هذا في تسلية له في مصابه. كذلك من الفوائد ما يكون في اتباع الجنازة من الأجر في حملها وتشييعها، ومن ذلك ما ساقه رحمه الله تعالى من نصوص في هذه الترجمة في بيان الأجر والثواب المترتب على ذلك. نعم. قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، أي في كتاب عيادة المريض في حديث البراء رضي الله عنه: أمرنا بسبع، إلى أن قال: واتباع الجنائز. وبقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها فله قيراط. قيراط يعني مقدار عظيم من الثواب والأجر. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيراطان يعني مع الأول، ليس ثلاثة، تكون مثله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء مع جماعة فكأنما أحيا نصف الليل، ومن صلى الفجر مع جماعة فكأنما أحيا الليل كله. الليل كله، ليست ليلة ونصف، وإنما ليلة كاملة بإحياء للأولياء في أداء لصلاة الفجر والعشاء في جماعة. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، يعني قيراط للصلاة وقيراط لشهود الدفن والمشي معه حتى تدفن. وقوله: ومن شهد حتى تدفن، سيأتي أيضا في الأحاديث التي بعده ما يدل على أن المشروع والسنة إذا اتبع المرء الجنازة ينتظر حتى تدفن، حتى تدفن، يعني لا يأتي عند القبر وإذا بدأ بالدفن رجع، وإنما ينتظر حتى تدفن. ولهذا الثواب المترتب مقيد بهذا، مقيد بهذا، بأن يبقى حتى تدفن الجنازة. قال: ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فهذا فيه أن الثواب المترتب على التشيع واتباع الجنازة والصلاة عليها والوقوف عليها حتى الدفن، هذا فيه هذا الثواب العظيم. نعم. قال الشارح رحمه الله في حديث للطبراني: من تبع جنازة كتب له ثلاثة قراريط. قال في فتح الباري: الإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به، فللمصلي عليه قيراط من ذلك، ولمن شهد الدفن قيراط، وذكر القيراط تقريبا للفهم. وفي حديث واثلة بن عدي: كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. نعم، المراد أن القيراط مقدار من الثواب عظيم جدا، وتقريب للفهم، يعني عظم هذا الثواب يقال انظر إلى الجبل العظيم. ولهذا سيأتي في حديث أو في الحديث اللاحق: مثل أحد، يعني انظر إلى جبل أحد كم هو في كبره وسعته، فالجواب أكبر من ذلك، أو الأجر أكثر وأعظم من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. نعم. وهذا الحديث فيه ذكر قيود يترتب عليها الأجر الذي سبق، وأن الأجر إنما يحصل بهذه الضوابط وبهذه القيود. الأول: إيمانا، والإيمان هذا أساس في قبول كل الأعمال. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهو مؤمن بهذا القيد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فبهذا القيد، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. الآت في هذا معنى كثيرة جدا. فالقيد الأول الإيمان، أي بالله عز وجل وبثوابه وموعوده والجزاء العظيم الذي عنده جل في علاه. الأمر الثاني الاحتساب، أن يفعل ذلك محتسبا الأجر عند الله، لا يفعله رياء ولا سمعة ولا لأمور من هذا القبيل، وإنما يفعل ذلك يحتسب شيء عند الله، يحتسب شيئا عند الله ثوابا وأجرا يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، ويفرغ من دفنها. انظر التقييد مثل ما سبق بالفراغ من الدفن، يعني لا يتبعها إلى أن تصل القبر وتوضع عند القبر ويرجع، بل ينتظر حتى يفرغ من الدفن، حتى يفرغ من دفنها. بل وجاءت السنة بمشروعية الدعاء بعد الدفن، مشروعية الدعاء بعد الدفن، مثل ما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا، بعد أن دفنت الجنازة قال: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بالوعد واحتسابا للأجر. قال المصنف رحمه الله: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. قوله ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، هذا حكم يتعلق بالنساء. فالمرأة جاء النهي، أو جاء نهيها عن اتباع الجنازة، وأيضا جاء نهيها عن زيارة القبور، جاء نهيها عن زيارة القبور، وذلك مراعاة لضعف المرأة، ضعف المرأة. فجاء نهيها عن زيارة القبور، وذكر أهل العلم أن زيارة المرأة، وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، يترتب عليها مفاسد كثيرة، وذكرها رحمه الله، ترتب عليها مفاسد كثيرة في زيارة المرأة للقبور، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع واللعن لزائرات القبور. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. المقصود بالزوارات أي الزائرات، الزوارات أي من يزرن القبور، فهذا فيه نهي ووعيد شديد. اللعن ما يكون إلا في أمر عظيم، اللعن لا يكون إلا في أمر عظيم. فجاءت السنة بالنهي، نهي المرأة عن زيارة القبور، وجاء النهي عن اتباع الجنازة. أما الصلاة عليها في المسجد، فجاء آثار أن النساء من الصحابة كن يصلين عن الجنازة إذا حضرت الجنازة وهي في المسجد، لكن لم تشيع ولم تتبع الجنازة ولم تشارك في الذهاب إلى القبر، وإنما صلت على الجنازة في المسجد، هذا لا حرج فيه، لا حرج في صلاتها على الجنازة في المسجد. لكن النهي عن الاتباع، قالت نهينا عن اتباع الجنائز. الأصل في النهي ما هو؟ التحريم. الأصل في النهي التحريم، وإذن وعلي فإن هذا الأمر محرم، هذا الأمر محرم لأنه نهي، قالت نهينا، إذن هذا أمر محرم. قالت رضي الله عنها ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا يعني لم يشدد في النهي. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في كلام له على هذا الحديث: يفهم من ذلك يعني من الحديث نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، يفهم من ذلك أن النهي عندها حسب ما فهمت يعني رضي الله عنها غير مؤكد، هذا معنى لم يعزم عليها، يعني فهمت أنه نهي غير مؤكد. قال رحمه الله: والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والحديث متفق على صحته. قال رحمه الله: وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة، تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قولها نهينا أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد جماعة النساء. نعم، الصحابي إذا قال نهينا أو أمرنا فالآمر له الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال نهيت أو أمرت فالآمر له رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: قال القرطبي: ظاهر سياق حديث أم عطية رضي الله عنها أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم. نعم، والأظهر أنه نهي تحريم، الأظهر أنه نهي تحريم، والأصل في النهي التحريم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. وهذا ورد في بعض يعني بعض النصوص. أولا التكثير، فجاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل كثرة الشافعين للميت وكثرة عدد الشافعين، لأن صلاة الجنازة على الميت، صلاة الجنازة على الميت شفاعة له من هؤلاء المصلين عند الله، صلاة الجنازة على الميت شفاعة له من هؤلاء المصلين عند الله عز وجل، يشفعون له عند الله أن يغفر الله له، ويشفعون له عند الله أن يدخله الجنة، ويشفعون له عند الله عز وجل أن ينجيه من النار. ولهذا شرع لهم في الصلاة بعد، وسيأتي معنا بعد الأولى قراءة الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الثالثة الدعاء للميت، الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وما قبل ذلك هذه مقدمات لإجابة الدعاء، الثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الدعاء من موجبات الإجابة. فهم يقفون أمام الله يكبرون 4 تكبيرات، يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يلجؤون إلى الله عز وجل متضرعين إليه بالدعاء أن يغفر لهذا الميت: اللهم اغفر له وارحمه أكن نزله واسع مدخله. يدعون له بذلك، يدعون له بذلك شفعاء له عند الله، وهي شفاعة مقبولة، وهي شفاعة مقبولة. فاستحباب تكثير المصلين، تكثير المصلين. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. معنى شفعوا فيه أي قبلت شفاعته، معنى قبلت شفاعتهم أي قبل دعائهم له بأن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يدخله الجنة. فإذا أفاد هذا الحديث استحباب تكثير المصلين، تكثير المصلين. الآن يعني بعض البلدان التي فيها مساجد عديدة يصلى فيها على الجنائز، يعني مما استحبه أهل العلم من هذا الأحاديث أن يذهب بالجنازة إلى المسجد الأكثر مصلين، المسجد الأكثر مصلين حتى يحصل الكثرة، يعني حتى يحصل كثرة المصلين عليه، فهذه تنفع الميت لأن الشفاعة تنفع الميت بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام إلا شفعوا فيه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. ثم قال، ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. وهذا لا يعارض ما سبق، لا يعارض ما سبق، فقوله في الأول يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه، أيضا جاء ما يدل أنه إن قام على الجنازة 40 يشفعون إلا شفعهم الله فيه. لكن ذكر في هذا الحديث قيد مهم وعظيم جدا في بيان من الذي تنفع شفاعتهم، من الذي تنفع شفاعتهم وتفيد الميت. قال: لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا، لأن الشفاعة، الشفاعة من المشرك غير نافعة لأنه ليس من أهلها، ليس من أهلها وليس حقيقا بها، بل هو نفسه لا تنفعه شفاعة الشافعين فضلا عن أن يكون هو شافعا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، العهد التوحيد، العهد التوحيد والإيمان، هذا الذي حقيق أن أن أن أن أن يشفع. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة، لا يملكون، المقصود لا يملكون الشفاعة الكفار، الكفار. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة، الكافر لا يملك الشفاعة وليس من أهل الشفاعة، وإن شفع لا يشفع، ليس للشفاعة قيمة، وهو أيضا إن شفع له لا تقبل الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. المشرك ما تنفع، ما تنفع الشفاعة، حتى لو شفع له يوم القيامة ما تنفع. إبراهيم الخليل عليه السلام كما في صحيح البخاري يلقى أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك. ثم يتوجه إلى الله إبراهيم الخليل عليه السلام وهو وجيه عند الله، وجاهه عند الله من أعظم الجاه، ومكانته عند الله من أعظم المكانة. اتخذ الله عز وجل من بني آدم اثنان فقط أو اثنين فقط خليلا، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فيتوجه إلى الله يقول في توجهي: ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أعظم من أبي الأبعد، يعني من هذا الخزي. فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة الكافرين. ثم يقال له: انظر، فإذا أبيه قد تحول على هيئة ديخ، الديخ الذكر من الضباع، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. هذه شفاعة من إبراهيم لا لوالده، لكن والده كان على الكفر، فما تنفع الشفاعة من أعظم من عنده الجاه والمكانة، ما تنفع إذا كان المشفوع له كافر، إذا كان المشفوع له كافر فما تنفعهم شفاعة الشافعي. لأن الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع، ورضى الله عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا بشرطين: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء هذا الشافع، ويرضى أي عن المشفوع له، ويرضى أي عن المشفوع له. والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مقام الشفاعة أن المشرك لا تنفع شفاعته، قال: لا يشركون بالله شيئا. فإذا كان جاء وصلى مع الناس وعنده شرك، تلوث بالشرك، دعاء غير الله، يصرف العبادة لغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، هذا ما تنفع شفاعته، هذا وجودك عدمه. ولو كان مثله كثير في الصلاة ما تنفع الميت، لأن الشفاعة غير مقبولة. الشفاعة المقبولة النافعة من الموحد، الشفاعة النافعة المقبولة من الموحد الذي يخلص لله، لا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ما عنده تعلق بالقبور والقباب والأضرحة والأشجار وغيرها، تعلقه كله بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قال الشارح رحمه الله: لا مخالفة بين هذا الحديث والذي قبله، لأن مفهوم العدد غير حجة على الصحيح، أو أن الله أخبره بما جاء في من صلى عليه 100 ثم زاد الفضل من الله تعالى بحصول مثل ذلك ومثل ذلك في من صلى عليه 40 فأخبر به، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء. فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3، يعني رأى الناس قليلين، تقال لهم أي رأهم قليلين. أحسن الله إليكم. فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ختم بهذا الحديث عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال للناس عليها، يعني رأى المصلين قلة، عددهم قليل ليسوا كثر. إذا كانوا كثر وعددهم كبير سيكونوا صفوف تلقائيا، لكن لو كانوا مثلا 10، لو كانوا مثلا 10 المصلين كيف سيقفون؟ يصفون صفا واحدا، هذا يعني مثل ما تعودوا في الصلاة أن يصفوا صفا واحد، لكن مثل ما قال العلماء يتسامح في الصلاة على الجنازة ما لا يتسامح في ماذا؟ في الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة إذا كان المكان يتسع أن يكون صف واحد 10 أو 20 صف واحد ما يحسن أن يكونوا 3 صفوف، بل يكونون كلهم في الصف الأول. لكن في الجنازة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الصلاة المكتوبة، فيقسمون على صفوف حتى تكثر صفوف الشافعين، حتى تكثر صفوف الشافعين. ولهذا مالك رضي الله عنه، مالك بن هبير رضي الله عنه، إذا تقال العدد، رأى العدد قليل ممن شهدوا الصلاة على الجنازة، جزأهم عليها 3 أجزاء، جعلهم 3 أقسام. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. 3 صفوف، فيحرص أن يكونوا 3 صفوف، حتى لو كانوا مثلا 10، يجعل مثلا الصف الأول 4 والثاني 3 والثالث 3، فيكونون 3 صفوف. يحرص حتى يتحقق هذا المعنى في الحديث أن الصفوف 3، إعمالا لهذا الحديث: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. أوجب يعني أوجب نيل المغفرة، لأن في رواية أخرى للحديث تفسر هذا، قال في رواية أخرى قال: إلا غفر له. رواية أخرى: إلا غفر له، من صلى عليه 3 صفوف، إلا في رواية أخرى قال: إلا غفر له، إلا غفر له. هذا معنى أوجب، أي وجبت له المغفرة، مغفرة الله عز وجل. وقوله في هذا الحديث: من صلى عليه 3 صفوف، من صلى عليه 3 صفوف، في فهم معناه للعلماء قولان، يعني منهم من ذهب إلى أن عدد الصفوف مراد. ما معنى عدد الصفوف مراد؟ يعني ولو كانوا قلة، ولو كان العدد قليل، ولو كانوا 10 يجزؤون، مثل ما كان يفعل هذا الصحابي رضي الله عنه، إذا تقال لهم يعني رأى عددا قليل جزأهم 3 أجزاء، بمعنى جعلهم 3 صفوف، جعلهم 3 صفوف. وأهل العلم يعني ذكروا أن الجنازة والصلاة عليها يتسامح فيها ما لا يتسامح في الصلاة المكتوبة، فمثل هذا ما يفعل كما سبق البيان في الصلاة المكتوبة. لو كان المصلين للصلاة المكتوبة 10 والمكان يتسع لصف واحد، هل يحسن أن يجزأوا 3 صفوف؟ لا، يصلون صفا واحدا، يصلون صفا واحدا ما دام أن المكان يتسع لذلك. أما الجنازة فلها أمر خاص من أجل هذا الحديث: من صلى عليه 3 صفوف، فإذا كانوا قلة يجزون. وبعض أهل العلم قالوا المراد الكثرة، كما تقدم في حديث عائشة وحديث ابن عباس أن الكثرة 3 صفوف، يعني مصلين كثر، لأن 3 صفوف تدل على ماذا؟ على كثرة المصلين. بعض أهل العلم أخذ المفهوم من الحديث وهو الكثرة، 3 صفوف يعني كثير الصفوف. يعني بعضهم يسأل مثلا في بعض المساجد كم صف، كم صف، ويكون مثلا صف المسجد طويل، فإذا قيل 3 صفوف هذا كثير، فالمقصود الكثرة بعض أهل العلم، مثل ما في الحديث الأول حديث عائشة وحديث ابن عباس. ومن أهل العلم من أخذ الحديث على ظاهره أن المراد الصف وعدد الصفوف مراد، ولو كانوا قلة يقسمون. ويروى في هذا الحديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ثبت لكان فيصلا في الأمر، لكن في سنده كلام رواه الطبراني في المعجم عن أبي أمامة الباهلي، قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7، ومعه 7، يعني المصلون عددهم 7 ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا واثنين صف واثنين صف،